اخرب بيتك يا كيف واخرب بيت معرفتك. صحيح دمك خفيف بس يا ريتني معرفتك. في الاول كنت تمام بتدوس على الاحزان، دلوقتي انا هربان من نفسي والايام. يخرب بيتك يا كيف عشمتني وفلقت، عايش في الدنيا ضيف ومليش فيها حد. في واحد ابن حرام قاعد وانا فوخي، واحد كله يجرمه منه يا خوخي. وستار جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وسكارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. من يومها وانا انا مش انا، الناس راحت لك وانا مرمي هنا. عايشني في مزلة، في بعدك مش عارف اعيش ولا عارف اتنى. نايم في السبع نومة وداخل في كومة، خلصانة ومش باقل يوم. اخرب بيتك يا كيف واخرب بيت ايامك، يا ريتني سمعت الناس ما سمعتش كلامك. قبول بخاطر يا زمن واديني لمسة حنان، وفرد لي ضهري اللي اتقطع مرجعني زي زمان. وسكارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. وسكارة جابت شوان وجوان جاب حباية، حباية جابت شريط وانتهت الحكاية. من يومها وانا مش انا، الناس راحت هناك وانا مرمي هنا. حباية جابت شريط وانتهت الحكاية.